عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما الفرق بين البدعة في الدين والبدعة للدين؟ ما هو تعريف البدعة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الفرق بين البدعة في الدين والبدعة للدين، إيش الفرق يا أخواننا؟ البدعة في الدين والبدعة للدين. البدعة في الدين هو يبينه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل قربة يتقرب بها العبد لله عز وجل إذا لم تكن على سنة الرسول فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. نحن لا نتقرب إلى الله بغير ما تقرب به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله. هل نحن أعلم بالله وأنصح للدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما جاء القوم أو جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما حتى يقتدون به، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، ثم أتاهم يعني خاطر من الشيطان قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الشيطان كيف يعني يزل بالتحسين، يعني يأتيهم عن طريق الغلو: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني نحن نريد أن لسنا مثله، فنريد طريقة غير طريقة الرسول، أشد من طريقة الرسول، غير طريقة الرسول. يظنون أنهم سيصلون إلى الله من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأصلي ولا أرقد. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الرابع: وأنا لا آكل اللحم أو كما ورد. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي البدعة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة المذمومة هي الابتداع في الدين، يعني تتقرب إلى الله بأمر ليس عليه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا تزيده إلا بعدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفتح أبواب الجنة، وآدم ومن دونه كلهم تحت لواء يتبعونه عليه الصلاة والسلام. فالذي يعبد الله بشيء مطالب بالدليل، لأن أصل العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعريف البدعة يعرفها بعض العلماء كما ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام ملخصا، قال: هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. هذا التعريف الأصولي الفقهي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تبطل الشرعية، لأنه ما قامت بدعة إلا على أنقاض سنة، هدم السنة واستبدل بها لا حوقت البدعة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية التقرب إلى الله. فهذه البدعة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. تحسين والتقبيح يبيله دروس. هو ذكره شيخ الإسلام في التدمرية. أنت ما حضرت التدمرية؟ ليس كمان حضرت الأخير، حضرت بعضها أيضا في موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، تكلم على هذه المسألة كلام طويل. أنا أذكر لك خلاصة موجز. المعتزلة ومن حذى حذوهم يقولون إن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، العقل الآدمي، ولهذا حكموا عقولهم في الوحي، فما قبح ما حسن من المخلوق يحسن من الله، وما قبح من المخلوق يقبح من الله. ففرضوا على الله شريعة، يعني كأنهم صاروا ممثلة في هذا في هذه المسألة، أوجبوا على الله شريعة من عند أنفسهم، وهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الأشعرية فقالوا العقل ملغي في هذه المسألة، لا يحسن ولا يقبح، وإنما الذي يحسن هو الشرع، فما ورد السماع به بالأمر به فهو حسن، وما ورد السماع بالنهي عنه فهو قبيح. كلام جميل جدا، لكن الغلط مخبوء في داخله. كيف؟ قالوا ليس هناك حسن بذاته ولا قبيح بذاته، بل لو أن الله أباح الزنا لكان حسنا، ولو حرم النكاح الشرعي لكان قبيحا، بينما العقل يعني أهل السنة أو الذين خالفوا المعتزلة والأشعرية يقولون لا، الأمور لها حسن وقبح في ذاتها، والشرع إنما هو دليل كاشف، قد بالفطرة، وهذا يستوي فيه جميع الحيوانات، يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم، بين النافع بذاته والضار بذاته، فتجد بعض الحيوان يأكل من شجر ولا يأكل من شجر آخر بفطرته، هذه الفطرة يستوي فيها جميع الحيوان، إنسان وغير إنسان، دليل، لكن العقل يختص به الإنسان، فالإنسان هو الذي اختص بالعقل، يميز بين ما ينفع وبين ما يضر بعقله، غير أن دليله العقل غير كافي، لا يكفيه في معرفة طريق السعادة وما بعد الموت، ولا طريق الشقاوة وما بعد الموت فيجتنبه. فنزل الوحي كاشفا، الوحي دليل أعظم، فالفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل، والوحي إنما هو يكشف، يكشف عن الحسن وعن القبح، فحرم الزنا لأنه قبيح بذاته، وأحل النكاح الشرعي لأنه حسن بذاته، والرسل تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، والوحي يزكي العقل وينميه. هذا ملخص، ما أدري يكفيك وما يكفيك، وخاف أن الأخوان أيضا لا يتصورون هذه الجملة. باقي شيء؟ يعني ممكن تقول ثلاثة، المعتزلة قالوا الذي يحسن ويقبح والعقل، الأشعرية قالوا الذي يحسن ويقبح والسماع، يعني لم يثبتوا للأشياء حسن وقبح في ذاتها. أهل السنة قالوا لا، الأشياء التي خلقها الله فيها حسن بذاته وفيه قبيح بذاته، والوحي أو الأدلة الفطري دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الوحي يكشف الحسن من القبح، فما شرعه الله، الله لم يشرع شيئا إلا لأنه حسن، ولم يحرم شيئا إلا لأنه قبيح في ذاته. عرفت الفرق بين الثلاثة؟ هنا ها؟ لكن إذا حان أشياء في ذاتها ليست حسنة، كما قلت تقبيل الحجر ليس في ذاته حسن، ما تدري عنه، ما تدري عنه، حنا قلنا أنه ما ندري عنه، أما لأن النبي قبله فنقبله من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ونعلم يقينا أن فيه في هذا التقبيل حكمة، لكن ما ندركها، ورمي الحصى. على كل حال الحكمة يقول مثل ما قال عمر، إنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكننا نقول له حكمة وجهلنا الحكمة، امتثال للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليم. أي نعم. إيش هذا؟ يقول سؤال القرة، من يقرأ لي هذا؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ اقرأ أنت، ما هم مقروء. ما حكم رفع اليدين بدعاء بالدعاء بعد كل صلاة مفروضة؟ ما كان يعني يرفع الدعاء بعد كل صلاة، ما كان يرفع اليدين بالدعاء بعد كل صلاة، لكنه إذا دعا، كان إذا دعا صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض أبيضيه، مثل في الاستشقاء ومثل في الاستنصار والاستغاثة. نعم، في الجزائر بعد الركعة الثانية للفجر يتم دعاء.